بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنه للامام البغوي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب قضاء الفائتة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. هذا حديث متفق على صحته. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو عمرو بكر بن محمد المزني قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد قال حدثنا الحسين بن الفضل البجلي قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قال: سمعته يقول بعد ذلك: أقم الصلاة لذكري. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن أبي نعيم، وأخرجه مسلم عن هداب بن خالد، كل عن همام. وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع قال حدثنا همام بن يحيى عن قدادة بهذا ولم يقرأ الآية. قال: وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال قال حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع العدي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد وهمام وأبو العلاء عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام أو نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. وقال بعضهم: ليس له كفارة إلا ذلك. هذا حديث صحيح. أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن عبد الأعلى عن سعيد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، والله ما صليت صلاة العصر حتى كادت أن تغيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. قال: فنزل إلى بطحانة فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها. هذا حديث متفق على صحته. قال: جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، والله ما صليت صلاة العصر حتى كادت أن تغيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. قال: فنزل إلى بطحانة فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن يحيى، وأخرجه مسلم عن إسحاق ابن إبراهيم كلاهما عن وكيع. قوله في الحديث: لا كفارة لها إلا ذلك. قال الخطابي رحمه الله: يحتمل وجهين، أحدهما أنه لا يكفرها غير قضائها، والآخر أنه لا يلزمه في نسيانها غرامة ولا زيادة تضعيف ولا كفارة من صدقة ونحوها، كما تلزم في ترك الصوم من رمضان من غير عذر الكفارة، وكما تلزم المحرم إذا ترك شيئا من نسكه فدية من دم أو طعام، وإنما يصلي ما ترك سواء، وليس هذا على العموم حتى يلزمه إن كان في صلاة أن يقطعها، ولكن معناه ألا يغفل أمرها ويشتغل بغيرها. فإن في حديث أبي قتادة أنهم لما ناموا عن صلاة الفجر ثم انتبهوا بعد طلوع الشمس أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقودوا رواحلهم ثم صلاها. وفي هذا الحديث دليل على أنه إذا ذكر الفائتة في وقت النهي صلى ولم يؤخر. وفيه دليل على أن أحدا لا يصلي عن أحد كما يحج عنه، وأن الصلاة لا تجبر بالمال كما يجبر الصوم. قلت: وذهب أصحاب الرأي إلى أن من مات وفي ذمته صلاة يطعم عنه. قلت: وفي هذا الحديث دليل على أن الفوائت تقضى مرتبة، وهو قول عبد الله بن عمر روي أنه قال: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي، ثم ليصلي بعدها الصلاة الأخرى. قال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. قال باب قضاء الفوائد: أي ما الحكم لو فاتت الإنسان صلاة فيما يتعلق بالقضاء، كيف يقضيها؟ الفوائد على أقسام. القسم الأول أن تفوت الصلاة الإنسان بعذر كنوم أو نسيان، وحينئذ كما قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. رجل نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس الساعة 7 أو الساعة 8 فليصلها إذا ذكرها، يقوم يتوضأ ويصلي السنة ويصلي الفريضة. ولو كان المسلمون في مكان فناموا جميعا وما استيقظوا إلا مع طلوع الشمس فإنهم يؤذنون ويصلون السنة ويصلون الصبح، كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في بعض أسفاره فناموا عن الصلاة جميعا، ما أحد قام. وهذا الحكمة حتى يحصل شرع بسبب هذا، فناموا جميعا، فأمر صلى الله عليه وسلم هؤلاء أن يرحلوا وأصحابه أن يرحلوا من هذا المكان، ثم بعد ذلك أمر بالأذان والصلاة. فإذا حصل فوات بنسيان أو بنوم فإنها تصلى، لا كفارة لها إلا ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ومعنى لا كفارة لها إلا ذلك يعني أن الإنسان لا يلزم بفدية أو يلزم بمال أو يلزم بكذا، كما يحصل في باقي العبادات إذا فات الإنسان شيء منها مثل الحج فيكون فيه دم أو فدية، ومثل الصيام كذلك في بعض الأحيان يكون فيه فدية. أما الصلاة فلا فدية فيها، الإنسان لا يخرج كفارة ولا شيء، وإنما يصليها كما هي، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا إذا فاتت صلاة الإنسان بعذر بنوم بنسيان. وليس من الأعذار أن الإنسان مثلا يجد ماء فيقول: سأتأخر حتى أجد الماء، لا، وإنما من أدركته الصلاة فعنده طهوره ومسجده، يصلي متى شاء، يصلي في أي مكان شاء بما عنده، إن كان عنده ماء توضأ وصلى، ولم يكن عنده ماء تيمم وصلى. ولا يلزم الصلاة في المساجد فقط، ولا يلزم أيضا أن تكون الطهارة بالماء، بل بالماء والتراب في المسجد وفي غير المسجد في أي مكان. كذلك لو كان الإنسان مثلا في بحر، في بر، في جو، في أي شيء، فإنه يلزم بالصلاة على أي حال كان، في حراسة ولا يترك الحراسة أو لا يستطيع أن يترك الحراسة، صلى مكانه فلم يستطع أن يسجد أو أن يركع أو ما بالصلاة، ولو كان مصلوبا وحضرت الصلاة صلى ولا يترك الصلاة، وأومأ برأسه، وذلك لعظم الصلاة. فلا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، اللهم إلا إذا كان مسافرا فإنه يجمع بين الصلاتين، وهذا من التأخير الجائز الوارد به الدليل. إذا كان في سفر فإنه يجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر، جمع تقديم أو جمع تأخير، أو كان مثلا في مطر فله أن يجمع، أو كان في مرض شديد فله أن يجمع. أما ما عدا ذلك فلا يخل الصلاة عن وقتها، لقوله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. الحالة الثانية أن يترك الصلاة عمدا، وترك الصلاة عمدا إثم، ولا يجوز له أن يتركها عمدا. فإن تركها عمدا حتى خرج وقتها، فإن تركها عمدا حتى يخرج وقتها، فهل يقضيها أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فذهبت جماهير أهل العلم إلى قضائها مع الإثم، يعني ويأثم لكن يلزم بالقضاء. وذهب جمع من المحققين منهم ابن حزم رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أنها لا تقضى، لأن الله عز وجل جعل لها وقتا، فكما أنه لا يجوز أن تصلي قبل الوقت فكذلك لا يجوز أن تصلي بعد الوقت. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهل الصلاة في خارج الوقت في مما جاء به الدليل والنص؟ لا، يبقى لا يجوز. وأيضا لقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي باطل. وإحداث الصلاة وإيقاع الصلاة في هذا الوقت ليس ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة باطلة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومعنى رد يعني باطل. نعم، هذا بالنسبة لهذا الأمر. فإذا كانت فإذا ترك الإنسان الصلاة عمدا حتى خرج وقته فالجماهير على قضائها، ولكن جمع المحققين على عدم قضائها، وهذا الذي نطمئن إليه ونستريح. إذا أخرج الإنسان الصلاة عن وقتها عمدا فإنها لا تقبل منه لو قضاه، وعليه الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه الإكثار من النوافل. هذا إذا خرج وقته. ويتعلق بذلك أمور، منها لو بلغ إنسان ولم يصلي حتى صار عنده مثلا 30 سنة، فهل يقضي ما فاته؟ 15 سنة، هل يقضي ما فاته أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال يقضي ما فاته ولا تبرأ ذمته إلا بهذا القضاء، فيصلي ما يستطيع. ومن أهل العلم قال لا يصلي، إما لأن تارك الصلاة كافر، والكافر لا يلزم بالقضاء، بقضاء ما فاته حال كفره، لا يلزم بشيء تركه حال كفره، وإما لأنه تركها متعمدا حتى ولو لم نقل بكفره، تركها متعمدا. ومن ترك الصلاة متعمدا فإنه لا يقضيها على ما سبق، لهذا لا يخرج من حي. إما أن أرجح أن تارك الصلاة كافر والكافر لا يلزم بأداء ما فعله حال كفره، وإما أن نقول ترك الصلاة عمدا فلا يقضيها. وهذا القول هو الذي نطمئن إليه أيضا، أن من ترك الصلاة منذ أن بلغ إلى أن تاب إلى الله عز وجل تاب عند 60 سنة أو 70 سنة أو 50 سنة فإنه لا يلزم بقضائها، ولكن عليه أن يكثر من النوافل لما جاء في الحديث إذا حصل نقص في صلاة العبد قال الله عز وجل انظروا هل له من تطوع، هل له من تطوع فيكثر من النوافل والتطوعات، يكثر من النوافل والتطوعات. طيب إذا كان قد ترك الصوم مع الصلاة يعني بلغ فلم يصلي ولم يصوم حتى بلغ 30 سنة، فهل حكم الصوم حكم الصلاة؟ الجواب يختلف، لأن النص ثبت أن الصوم يقضى، أن الصوم يقضى وعليه. فمن رأى كفر تارك الصلاة، فمن رأى كفر تارك الصلاة أنه كافر فلا يلزم بقضاء الصوم أيضا، لأنه هو كافر، هو كافر فلا يلزم بقضاء الصوم. ومن رأى أن تارك الصلاة ليس بكافر، ليس بكافر، وهذا هو قول جمهور الفقهاء وليس جمهور العلماء، هذا قول جمهور الفقهاء، وإلا فجمهور المحدثين على أنه كافر، بل حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم إسحاق بن راهوية، ومنهم محمد بن نصر المروزي، ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى، حكى هؤلاء الإجماع على كفر تارك الصلاة، واستدلوا على ذلك بأثر عبد الله بن شقيق رحمه الله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال كفر غير الصلاة، كانوا لا يرون شيئا من الأعمال كفر غير الصلاة. فنقبل إجماع إسحاق، ونقبل إجماع محمد بن نصر المروزي، ونقبل إجماع أيضا ابن القيم، لكن جماهير الفقهاء على أنه لا يكفر، ويستدلون بالنصوص العامة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء إلى غير ذلك. الشاهد يعني أن من رأى كفر تارك الصلاة لم يرى قضاء على من ترك الصوم، ومن لم يرى كفر تارك الصلاة ألزمه بقضاء ما مضى من صلاة ومن صيام. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية كيفية القضاء. إذا نام إنسان عن صلاة أو نسيها، نام عنها كما حصل في حديث عمران بن حصين لما نام عن الصلاة، أو نسيها كما حصل في حديث عمر لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو مهتم فقال يا رسول الله قاتلهم الله يقصد كفار قريش ما كنت أصلي، يعني صلاة العصر وكادت الشمس أن تغرب، فقال صلى الله عليه وسلم وأنا ملأ الله قلوبهم وأجوافهم نارا كما شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر. ثم أمر صلى الله عليه وسلم فتوضأ وتوضأ الصحابة ثم صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب، ثم صلى المغرب. فإذا نام عن صلاة نسيها وأراد أن يقضي فليقضها مرتبة، مرتبة ولو خرج وقتها. يعني إحنا الآن مثلا نمنا ثم قمنا بعد صلاة بعد غروب الشمس، نمنا عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، ماذا نصنع؟ نصلي العصر أولا ثم نصلي بعد ذلك المغرب. ولا يستثنى من ذلك حسب الدليل شيء إلا إذا ضاق وقت هذه الصلاة عن أدائها أداء، بمعنى نمنا فلم يبق على العشاء إلا 10 دقائق ولم نصلي العصر، نمنا عن صلاة العصر ولم يبق إلا على العشاء إلا 10 دقائق، ماذا نصنع؟ لو صلينا العصر ثم المغرب خرج وقت المغرب، لأن الوقت لا يكفي إلا للعصر، فلو صلينا العصر خرج وقت المغرب، العصر قضاء، والمغرب لو صليناه في وقتها صارت أداء، ولو أخرناها صارت قضاء فنوقع الصلاتين قضاء. هنا قال العلماء نخالف الترتيب، هنا قال العلماء نخالف الترتيب، فنوقع صلاة المغرب في وقتها لتكون أداء، ثم بعد ذلك نقضي صلاة العصر. يبقى الفوائد تقضى مرتبة إلا إذا حصل عذر مثل هذا زي ضيق الوقت. طيب، وهل الجماعة من الأعذار أيضا يخالف في من أجل الترتيب؟ يعني دخل نسي نام عن العصر أو نسي العصر ثم دخل المسجد فوجد الناس يصلون صلاة المغرب جماعة، فهل يصلي معهم المغرب ثم يصلي العصر وهنا يسقط الترتيب أو ماذا يصنع؟ بعض العلماء قال كده، قال صلى العصر المغرب ثم بعد ذلك صلي العصر ولا تعد، وهذا ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن أهل العلم من قال ادخل معهم بنية العصر حتى إذا سلم الإمام قم فقد ركعته، ومنهم من قال ادخل مع الإمام بنية المغرب ثم بعد ذلك صلي العصر ثم بعد ذلك أعد المغرب من أجل الترتيب. وكل هذه كيفية إن شاء الله صحيحة، لكن أفضلها أن تدخل معهم بنية العصر حتى إذا فرغ الإمام أثناء صلاتك ثم بعد ذلك تأتي بصلاة المغرب. طيب، ماذا لو كان مثلا المغرب هو مع العشاء، يعني أنت عن المغرب حتى جاء العشاء، يعني اختلف الترتيب، يعني ستحتاج أن تسلم قبل فراغ الإمام من الصلاة، لأن صلاتك أنقص، المغرب أنقص 3 ركعات بينما العشاء 4 ركعات، فماذا تصنع؟ فماذا تصنع هنا؟ قالوا إلى الثالثة وتجلس التشهد ولا تتبع في الرابعة، وإن شئت سلمت ونويت المفارقة ثم دخلت معه في الركعة الأخيرة بنية العشاء، وإن شئت تشهدت ولزمت مكانك تدعو حتى يفرغ هو من صلاته ثم تسلم معه، ثم تسلم معه، وكل هذا أيضا جائز رحمه الله. هذا بالنسبة لترتيب الفوائد وكيفية أداء الفوائد في هذا، فدل هذا على أنه لا كفارة في هذه الفوائد إلا أن تؤديها، إلا أن تؤديها على ما هي عليه، وأن الإنسان لا يأثم إذا كان غير مفرط، فإن كان مفرطا فإنه يأثم على هذا الترك. طيب، هذا ما يتعلق بالنسبة لهذا. يمكن أن نلحق بحثا بهذا، وهو أيضا قضاء الرواتب، قضاء الرواتب يعني السنن، فهل الرواتب تقضى أم لا؟ يعني واحد فاتته سنة الظهر فحتى صلى العصر، فهل يقضي سنة الظهر أم لا؟ هل الفوائد تقضى أم لا؟ الصواب أن الفوائد تقضى، أن الفوائد تقضى إذا كان قد انشغل عنها الإنسان، إذا انشغل عنها يعني قال سأصلي مثلا في بيتي وبعدين عاد فوضل شيئا أشغاله فلم يصلي حتى صلى الصلاة الثانية فإنه يقضيها، أو كذلك فاتت صلاته سنة الصبح فإنه يقضيها، إما بعد صلاة الصبح وإما بعد طلوع الشمس. ودليل ذلك قضاءه صلى الله عليه وسلم لراتبة الليل بالنهار، لراتبة الليل بالنهار، وقال صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه بالليل، لأنه قد يقال إن صلاة الليل كانت واجبة في حق صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من باب القضاء الواجب لا من باب القضاء النافلة. نقول لكنه قال من نام، فجعل الأمر لغيره، قال من نام عن حزبه بالليل، فقضاء الفوائد لا بأس به على حرج إن شاء الله. المؤكدة قيام الليل الوتر، لكن إن قضى الوتر نهارا فإنه يقضيه شفعا. نعم. لا إذا فات يوم خلاص، إذا فات يوم خلاص. ما إلا لا يصح هذا، من مات في ذمته صلاة طعمها، هذا كلام، هذا قول أهل الرأي، ولكن لا يصح، لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. وإذا مات الإنسان فبالنسبة للعبادات كالآتي: أما من جهة الصلاة، إذا مات الإنسان ولزمه عبادات، أما من جهة الصلاة فإنها لا تقضى، لا يقضي أحد عن أحد. مش حد يقول مثلا أنا سأصلي عن أبي، سأصلي عن أخي، سأصلي عن كذا، لا، فلا أحد يصلي عن أحد. طيب، ما جاء في بر الوالدين وأنه الإنسان قد يصلى عن على والديه أو كذا؟ إما يربي الدعاء، الدعاء، وإما أن يتنفل هو ثم يهب ثواب صلاته. أما أنه يصلي صلاة تجزئه، تجزئ عن الميت، فهذا لم يأتي به دليل، هذا لم يأتي به دليل، لا يصلي أحد عن أحد أبدا، لا عن أب ولا عن زوجة ولا عن أم ولا عن شيء. الثاني الصوم، الصوم هل يقضى عن الميت إذا مات وعنده صوم؟ نقول هذا الميت على أقسام: إن مات وقد ترك الصوم لعذر كمرض ونحوه، إن ترك الصوم لعذر كمرض أو نحوه فينظر، إن كان هذا المرض مما لا يرجى شفاؤه، يعني كان عنده السرطان عافانا الله وإياكم ومات ولم يصل، فإننا نطعم عنه، لأنه يلزمه الإطعام في حال حياته، ولا يلزمه صوم لأنه مرض مزمن يلزمه الإطعام، فمات ولم يطعم يبقى نطعم عنه. وأما إن كان المرض مما يرجى برؤه، مما يرجى برؤه، يعني واحد مثلا عنده عملية معينة، عمل عملية ومنتظر مثلا فترة نقاهة يومين ثلاثة أربعة أسبوعين ثلاثة ثم يقضي، فهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يتصل مرضه حتى الموت، يعني ألا يعمل عملية مثلا زايدة أو طحال أو كذا، ثم بعد ذلك إن شفاه الله عز وجل سيقضي فعدة من أيام أخرى. مات الرجل بعد أسبوعين ثلاثة، مات الرجل، فهذا لا يقضى عنه ولا يطعم، لا يقضى عنه لأنه ليس مفرطا، ولا يطعم عنه لأنه وصل عذره فمات في وقت لا يلزمه الصوم والإطعام، ولا يطعم عنه، لا شيء عليه أبدا إذا مات في مرض يرجى برؤه، لأنه ما عليه إلا الأيام وليس عليه إطعام، ثم مات في وقت المرض معذور لا يلزمه الصوم، يبقى لا شيء عليه. والثاني أن يكون مرضه هذا الذي يرجى برؤه قد عوفي منه، عوفي منه ولم يقضي، يعني قعد شهر ممكن يصوم، لكن قال لك ايه معايا واسع، بعد شهرين ثلاثة كده أربعة وهكذا، فظل يفرض فرض حتى مات، حتى مات، فهل يقضى عن هذا أو يطعم؟ هل يقضى عن هذا أو يطعم؟ فمن أهل العلم من قال يطعم عنه ولا يقضى، فإن أحدا لا يصوم عن أحد، فإن قلنا لهم لكن ورد الدليل في الصوم من مات وعليه صوم صام عنه وليه كما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا ليس هذا في الصوم صوم رمضان وإنما هذا في صوم النذر لأنه جاءت الرواية الأخرى من مات عليه صوم نذر صام عنه وليه فهذا مخصوص بصوم النذر أما صوم رمضان فإنه يطعم عنه ولا يصام لكن نقول الأمر في ذلك واسع والأدلة محتملة فتعميم القضاء في هذا قول ليس بعيد أو تخصصه بالنذر والإطعام في رمضان ليس بعيد فلو أطعم أجزاءه ولو قضى عنه أحد أجزاءه هذا بالنسبة للصوم. بالنسبة للزكاة الزكاة دين فمن مات ولم يزكي فإنه تخرج عنه الزكاة من تركته لأنها ديون قد قال تبارك وتعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين فهي من الديون التي تتعلق بحق الله عز وجل فتخرج الزكاة من هذه إن كان عليه سنتين ثلاثة أربعة خمسة أولا نخرجه. طيب لو استوعبت الزكاة التركة كلها يعني إنسان كان صاحب تجارة كبيرة فكل سنة كان يلزمه مثلا 100,000 جنيه زكاة وجاء في آخر سنة يعني تعرض مثلا إفلاس أو شيء ثم ترك نصف مليون ويلزمه نصف مليون زكاة ماذا نصنع؟ نقوم نخرج النصف مليون من بعد وصية يوصي بها أو دين وهكذا يكون الترتيب في التركة واحد مؤنة التجهيز تجهيز الميت اثنين الديون ثلاثة الوصية أربعة توزيع التركة على الورثة هكذا بالترتيب فإن كان عليه دين وقد وصى بالثلث فاستوعب الدين التركة سقطت الوصية فإن كان عليه دين ووصية والوصية بالثلث فما أبقى الدين إلا 100 جنيه بس نقول 100 جنيه تدخل في الوصية وتكون على حسب توزع على حسب الموجودين أسهم هذا بالنسبة للزكاة أما بالنسبة للحج أما بالنسبة للحج فإن الحج تنازع أهل العلم في من تركه عمدا مع بلوغ الاستطاعة فمن قال لا يقضى وهذا القول ما لا إليه كثير من أهل العلم ومنهم من قال بل يقضى لأن حكمه كحكم الدين وقد جاء في النص أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال فدين الله أحق أن يقضى ولأنها تدخل النيابة هذا إذا كان قد تركه عمدا بل قال العلماء يخرج من تركته ما يحج به عنه أولا، لأن حكم حكم الدين. وأما إذا لم يكن قد وجب عليه الحج في حياته لأنه غير مستطيع، مات وغير مستطيع، فإن الحج عنه يكون استحبابا لا وجوبا إذا قدر أولياؤه عن الحج عنه. يعني واحد يحج عن أبيه الذي مات أو عن أمه التي ماتت ولم تبلغ حد الاستطاعة، فإن الحج عنه هنا يكون باتفاق. أما لو تركه عمدا هذا الذي فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه إن كان له مال فيجب على الورثة الحج عنه من ماله. هذا ما يتعلق بجميع العبادات فيما يتعلق بالقضاء بعد الموت. نعم. نحن نقول كما قلنا مسألة العمد هذه في الصوم، من أهل العلم قال لا يقضى عنه الصوم فلا يقضي أحد عن أحد، ومن أهل العلم قال يصوم عنه أو يطعم، والذي يترجح أنه في هذه الحال يطعم عنه، يطعم عنه لو ترك عمدا فإنه يطعم عنه. نعم. قال رحمه الله: باب مراعاة الوقت. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا وسعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أبو جعفر محمد بن غالب التمتام الضبي قال حدثني حرمي بن حفص القسملي قال حدثنا عكرمة بن إبراهيم الأزدي قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعيد عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: إضاعة الوقت. عكرمة بن إبراهيم ضعيف. قال أخبرنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن سئل عن الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: إضاعة الوقت. قال أخبرنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن أبي بكر القفال قال أخبرنا أبو علي منصور بن عبد الله بن خالد الهروي قال حدثنا طاهر بن محمد بن عبد الله إنها وندي قال حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والنجوم والأظلة لذكر الله عز وجل. اسناده ضعيف لضعف إبراهيم السكسكي، وهو إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن إسماعيل السكسكي بفتح المهملتين وسكون الكاف، نسبة إلى السكاسك، بطن من كندا. نعم. ففي هذا الباب مراعاة الوقت، وأن الإنسان يتحرى الوقت لأداء الصلاة ولا يخرج الصلاة عن وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الرجل الذي يترك صلاة العصر حتى تضيف الشمس الغروب، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا غربت قام فنقرها أربعا. وقال تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ليس الذين يضيعون الصلاة كلها فلا يصلون، وإنما الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها فيصلونها مع الثانية. مثل المبدأ الذي يطبقه كثير من الناس، يقول لك: جمعهم ولا أطعوهم. يعني يجي عند قبل النوم، بعض الناس كده يجي قبل النوم يتوضى وينزل يصلي بالترتيب: صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء وكذا. طبعا هذا لا يجوز، كما ذكرنا قد لا تقبل الصلاة في بهذا، فالإنسان يصلي داخل الليل وقت. بالنسبة للمرأة، المرأة تصلي داخل الوقت. هل تلزم المرأة تصلي في أول الوقت كما يصلي الرجال مع الجماعة؟ لا، لا تلزم المرأة بهذا. المرأة ممكن تأخر نص ساعة ساعة إن كانت ضابطة للأداء، إنما إذا خشيت إنها لو أخرت تنسى يبقى تصلي في أول الوقت. هذا بالنسبة للمرء. نعم. حسب حال. إذا كنت مشغولة تفضل. مشغولة مثلا تطبخ كلوات آخر نصف ساعة ماشي. والجماعة مقامة؟ لا بعد الجماعة. لا تصلي على نفس الترتيب، سنة ثم فرض ثم سنة، على نفس الترتيب. لا ده هو عمر رضي الله عنه اشتكى للنبي انه ما صلى الى الان العصر، هم جميعا صلوا بعد المغرب. دي اللي هي مسألة ألا وهي إذا فات وقت الصلاة، نام أو نسي أو كذا، فقام في وقت الكراهة. وقت الكراهة هذا على قسمين، وقت كراهة موسع زي من بعد صلاة العصر إلى الغروب، وقت طول شوي، وفي وقت مضيق اللي هو وقت زوال الشمس بالضبط، حين يكون في كبد السماء، أو وقت طلوع الشمس بالضبط، أو وقت غروب الشمس بالضبط، هذه دقائق ويزول الأمر. فوالله لو أنا قمت أنا من صلاة العصر، من صلاة الصبح، نمت حتى فقمت حتى إيه وجدت الشمس قرصا أحمر، عليكم السلام ورحمة الله، فهذه نقول خلاص أخر حتى يفوت هذا الوقت، لأن عندك متسع. أما الزوال فعندما تكون الشمس في كبد السماء، إن زالت الشمس أذن الظهر، يبقى صلي الصبح حتى ولو كان وقت الايه تكون الشمس في كبد السماء، كذلك الايه الغروب. فأنت قمت والشمس صارت قرصا أحمر، سيؤذن المغرب بعد 5 دقائق، بعد 7 دقائق، يبقى صلى العصر. لكن لو كان وقت موسع شوية زي مثلا بعد العصر أو كذا، فتصليها في هذا الوقت أو الصبح، لأنك تترك الصلاة وقت طلوع الشمس ثم تصلي بعد ذلك. إن صلى خير، وإذا ما صلى ما في أشكال. قال رحمه الله: باب من أدرك شيئا من الوقت. قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن القعنبي، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من صلاة ركعة فقد أدرك. هذا حديث صحيح، قلت: فيه دليل على أن من صلى ركعة في الوقت والباقي خارج الوقت فلا يكون كمن صلى الكل خارج الوقت في ألا يقصر في السفر على قول من يمنع قصر الفائتة. وفيه دليل على أن من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح أن صلاته لا تبطل، وهو قول أكثر أهل العلم. وقال: وفيه دليل على أن من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح أن صلاته لا تبطل، وهو قول أكثر أهل العلم. وقال أصحاب الرأي: تبطل صلاته. واتفقوا على أن الشمس لو غربت وهو في صلاة العصر أن صلاته لا تبطل. وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. هذا حديث صحيح، فهذا يصرح بما قلنا وهو أنه يبني على ما مضى قبل الطلوع وقبل الغروب. وقد أورده الحاكم أبو عبد الله في المستدرك على شرط الصحيحين بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس فليتم صلاته. قوله إذا أدرك سجدة، أدرك ركعة بركوعها وسجودها، والصلاة تسمى سجودا كما تسمى ركوعا. قال الله تعالى ومن الليل فاسجد له، أي صلي، كما قال عز وجل واركعوا مع الراكعين، أي مع المصلين. سمى الركعة سجدة لأن تمامها بها. وفي الخبر دليل على أن المعذور إذا زال عذره وقد بقي من الوقت مقدار ركعة يلزمه تلك الصلاة، مثل أن أفاق المجنون أو بلغ الصبي أو طهرت الحائض أو النفساء أو أسلم الكافر قبل طلوع الشمس بقدر الركعة يلزمه صلاة الصبح، وإن كان قبل الغروب يلزمه صلاة العصر، وإن كان قبل طلوع الفجر يلزمه صلاة العشاء، وإن كان أقل من قدر ركعة لا يلزمه. وذهب الشافعي في قوله الجديد إلى أنه وإن أدرك قدر الإحرام من الوقت يلزمه الصلاة، حتى قال لو أدرك من آخر وقت العصر قدر الإحرام يلزمه الظهر مع العصر، وكذلك لو أدرك قبل طلوع الفجر الصادق قدر الإحرام يلزمه صلاة المغرب والعشاء جميعا، لأنهما صلاتان وقتهما واحد في عذر السفر، حتى يجوز للمسافر الجمع بينهما. فكذلك في هذه الأعذار إذا أدرك شيئا من وقت الآخرة لزمته الأولى معها. وممن ذهب إلى أن من أدرك من آخر وقت العصر شيئا يلزمه الظهر والعصر جميعا، أو من آخر وقت العشاء شيئا يلزمه صلاة المغرب والعشاء جميعا، عطاء وطاووس ومجاهد قالوا إذا طهرت الحائض قبل الفجر صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر. ويروى ذلك عن ابن عباس وهو قول إبراهيم والحكم. وقال مالك إذا طهرت بعد العصر تصلي الظهر والعصر، فإن كان طهرها قريبا من مغيب الشمس تصلي العصر ولا تصلي الظهر، أما إذا كان طهرها بعد مغيب الشمس فاتفقوا على أنه لا يلزمها شيء من الصلاتين. وقال الحسن إذا طهرت في وقت صلاة صلت تلك الصلاة ولا تصلي غيرها. ولو حاضت المرأة بعدما دخل عليها وقت الصلاة ومضى إمكان الأداء يجب عليها قضاء تلك الصلاة، وإن حاضت قبل إمكان الأداء فلا قضاء عليها. وقال سعيد بن جبير إذا حاضت في وقت الصلاة فليس عليها قضاء. هذا الباب فيما أدرك شيئا من الوقت قبل خروجه، شيئا من الصلاة قبل خروج الوقت، إذا أدرك شيئا من الصلاة قبل خروج الوقت، فبما يحصل الإدراك الذي يكون به أداء الصلاة أداء قبل طلوع الشمس بركعة، إن صلى ركعة ثم طلعت الشمس من الصبح أو صلى ركعة ثم غربت الشمس، فليكون الآن أدى الصلاة أداء أم تكون الصلاة قضاء؟ نقول إن أدرك ركعة فباتفاق تكون الصلاة أداء، لقول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طيب الركعة دي تكون كاملة ولا بالركوع؟ تكون بالركوع إن شاء الله، فلو أدرك ركعة بالركوع فقد أدرك الصلاة، لأن من أدرك الركوع فقد أدرك ركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ولا يلزم كل الركعة، لو أدرك الركوع يكفي، لأن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. طيب إذن من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الصلاة، يعني فقد أدركها أداء، المسألة الثانية، إذا لم يدرك ركعة أدرك تكبيرة الإحرام، كبر تكبيرة الإحرام ثم طلعت الشمس ثم غربت الشمس، هذا فيه نزاع بين أهل العلم، هل يكون مدركا للصلاة أداء أم لا؟ هذا فيه نزاع بين أهل العلم، فمنهم من قال يكون مدركها أداء، فمن أدرك شيئا من الصلاة أي شيء ولو تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فإنه يكون مدركا للصلاة أداء، وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم. والصواب أن الإدراك إنما يكون بركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم أن أدرك ركعة من صلاته فقد أدرك الصلاة، لكن هو يصلي على كل حال، لكن تكون صلاته أداء ولا قضاء؟ نعم، هذا هو الكلام. المسألة التي بعد ذلك من مسألة الذكرى عندك، أي نعم، بالنسبة للحائط، بالنسبة للحائط، الحائط لها حالتان، الحالة الأولى ما يتعلق بقضاء صلاتها التي حاضت فيها ولم تصلها، دخل وقت الظهر على الحائض لم تصل الظهر، أخرت ساعة، فلما أخرت الصلاة ساعة نزل الدم، يعني في أول وقت كانت طاهرة ثم نزل الدم بعد ساعة، فنزول الدم الآن بعد هذه الساعة طبعا مش هيقدر تصلي، إذا طهرت تقضي هذه الصلاة أو لا تقضيها؟ تقضي هذه الصلاة أو لا تقضيها؟ خلاف بين أهل العلم، فمن قال تقضيها، ليه؟ لأن الوقت دخل عليها فلزمتها الصلاة وأخرت، يبقى تقضي هذه الصلاة لأنه في وقت كان يمكن أن تؤدي الصلاة فيها فأخرت. وهم من قال تقضيها لأنها معذورة في التأخير، الشارع أباح لها، وكل من كان معذورا فإنه لا يلزم، وهذا القول هو الصحيح، أنها لو أخرت الصلاة طالما أنها لم تخرج الصلاة عن وقتها أخرت الصلاة فنزل الدم أنها لا تلزم بالقضاء، لأن هذا التأخير جائز لها. وكيف تقضى؟ تؤمر بالقضاء في صلاة لا تلزمها أصلا، فإن قلنا لا بل زيادة بأول وقت نقول لها التأخير فوقتها موسع. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا طهرت في الوقت نقول هذا له حالتان أيضا، أن تطهر في وقت الصلاة التي لا تجمع أو في الأولى مما تجمع، في التي لا تجمع زي الصبح هذه لا تجمع، فإن طهرت في الوقت فبلا خلاف يلزمها الصلاة، تتطهر ويلزمها الصلاة. طيب إن بقي في الوقت 10 دقائق وطهرت ورأت علامة الطهر، لو قامت تغتسل ماذا سيحصل؟ هيخرج الوقت، فهل مثلا تتوضأ أو تتيمم ثم تصلي وبعد الصلاة تغتسل؟ هذه مسألة تنزع فيها العلم فيما لو ضاق الوقت عن الطهارة، هل يتيمم ويصلي ولا يتطهر ولو خرج الوقت؟ لو قلنا يتيمم قلنا أنه تارك للطهارة الآن المشروعة مع وجودها وإمكانها اللي هي الماء، ولو قلنا يتطهر يبقى خرج الوقت، فتنزع أمران الآن الوقت والطهارة، لذا تنازع العلماء في هذا. والصواب أنه يقدم شرط الطهارة لأنه لا عذر له في تركه. أما لو تطهر وخرج الوقت فإنه يكون معذورا، وعليه فلو قامت المرأة قبل الصلاة بعشر دقائق قبل خروج الوقت بعشر دقائق، ولو تطهرت لا خرج الوقت نقول تطهري ولو خرج الوقت وصلي، لأن هذا التأخير مشروع لتحصيل شرط الصلاة. طيب الأمر الثاني أن تطهر في وقت صلاة تجمع أو في الثانية من الصلاة التي تجمع، أن تطهر في الثانية من الصلاة التي تجمع، يعني في العصر أو في العشاء، في العصر أو في العشاء، طهرت في وقت العصر. أما العصر فلزمه باتفاق صلى العصر، لكن هل يلزمها الظهر أم لا؟ هل يلزمها الظهر أم لا؟ فمن العلم من قال يلزمها الظهر، قال طب هي طهرت في العصر، قال لك إيه نعم، لأن وقت إحداهما وقت لهما عند السفر، يبقى إذا طهرت في العصر يلزمها الظهر، وهذا قول جماعة كثيرين من أهل العلم. وإذا طهرت قبل الفجر لزمها المغرب والعشاء. ومن أهل العلم من قال لا، لا يلزمها إلا فريضة الوقت، لأنها مخاطبة بصلاة العصر، مخاطبة بصلاة العشاء، وليس مخاطبة بصلاة المغرب أو بصلاة الظهر، لأنه لم يجب عليها صلاة الظهر أصلا ولا المغرب، لم تطهر فلم تكن مخاطبة بهذه الصلاة، فكيف تقضيها؟ وهذا هو الصواب، أنها إذا طهرت فلا يلزمها إلا فريضة الوقت، فلا يلزمها إلا فريضة الوقت. هذا ما تعلق بأداء الصلاة أيضا بالنسبة للحائض. هذه أحكام مهمة يا إخواني لابد أن نتعلمها، لأن المرأة تحتاج في البيت. بالله عليك أنت عايزين بقى الطبيب يفتي امرأته بهذه المسائل، أو أي إنسان، وهذه أمور لا تختص بطالب العلم، يعني مش مثلا دي حاجات المشايخ، هذه المفترض عندنا جميعا، مثل هذه الأشياء تكون عندنا جميعا، عند النساء تعرف المرأة أحكام حيضها وتاخذ الصلاة دي ولا ما تاخذهاش. طيب إذا دخل الوقت هل يلزم أداء الصلاة أو الوقت ولا كذا؟ طيب لو نزل الدم بعدما أخرت؟ طيب لو قامت، لو طهرت قبل خروج الوقت بعشر دقائق ماذا تصنع؟ تصلي ولا تغتسل ولو خرج الوقت؟ كل هذه أشياء يعني في متعلق بالحيض، الحيض بس مش مسألة أنها تصلى وما تصليش، أحكام الحيض كثيرة جدا، تقرأ المصحف ولا تقرأ في القرآن ما تقرأش، تمسك المصحف ولا تمسكش، تمكث في المسجد ولا ما تمسكش في المسجد، طب إذا انقطع الدم ولم تغتسل يأتيها زوجها ولا لا؟ طيب إذا انقطع الدم ولم تغتسل تقع سنة الطلاق، يكون الطلاق سنيا ولا لا تقع؟ أشياء كثيرة جدا في أحكام الحيض، يعني تقدر تقول المرأة أمام العبادات في الحيض، أمام العبادات وكثير من أحكام الطلاق والعدة وانقضائها من عدمها إلى غير ذلك. دي المفترض المرأة إيه؟ المرأة تعرفها، علم زوجتك هذه الأحكام. طب أنا غير متعلم لها، يبقى تعلمها، غير متعلم تعلم، ماليش دعوة به، لا أنت ملزم، قو أنفسكم وأهليكم نار مقودها ناس حشار، النساء مسكينات الآن، التعلم ما في تعلم، ما في تعلم، والأحكام كثيرة، وجهل الأزواج بهذه الأحكام كثيرة، يعني من أصعب الأحكام أحكام الطلاق. في أبواب كده في الفقه مسائله كثيرة ما يقع عليه إلا من تعلمه، زي الحيض